المسلمون على شروطهم، ومن باع نخلاً قد أبر طلعه أي لقح فثمره للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والتأبير هو التلقيح. ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان، إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع، وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري، لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس غيره عليه. أيها المستمع الكريم، ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين، فما من مشكلة إلا وضعت لها حلاً كافياً مشتملاً على المصلحة والحكمة. تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم وما ينفعهم في كل زمان ومكان. وصدق الله حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله. أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر، وتدخلها الأهواء والنزعات والنزغات، كما قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتباً وبعداً وسحقاً لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.